بل ان بعضهم الان يعتنق مذهب المرجئه وهو ما يعرفه اصلا جهال، هذه المصيبه ما تعلموا. نعم احسن الله اليك انتهى. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.